اللي بيبقى قاعد على الكرسي اللي له يعني ذراعان فيتكئ على أركته ويقعد ايه يخترع اي افكار ويقبلوها ويتصالحون معها مع انها لا تمت الى العلم بادنى صله. بالعكس يعني حاجه زي فرويد قائمه على اساطير وخرافات اليونان، عقده إلكترا وعقده اوديب والاله ايروس الى اخر هذا الشرك والضلال المبين. ولذلك هؤلاء الناس يعني في الغرب لو هم ظلوا هذا الضلال المبين مش هقول يعني معذورين، لكن نسبيا معذورين لانهم لم يصلهم الوحي. فما عذر من امتن الله سبحانه وتعالى بنعمه الوحي الالهي ثم يغوصون في وحل هذه العلوم الشركيه، حيث ان واحد زي فرويد ده يعظمه جدا وهو ملحد. فرويد لا يعني ملحد من اصل يهودي، فرويد مش يهودي يعني، هو اصلا يهودي نشا في اسره يهوديه لكن حقيقته انه ملحد مكذب بالاديان ولا يؤمن بوجود اله. وقرات له قريبا كتاب اسمه موسى والتوحيد، اللي يسمع بقى موسى والتوحيد يقول ايه ده فرويد هيتكلم عن التوحيد؟ لا، هو بيتكلم بيتركز في الكتاب على ان موسى ليس ويا فرحه بقى المتفرعين، موسى ليس من بني اسرائيل، تكذيب صريح للقران الكريم. ولكن موسى ده يعني شخص مصري واليهود هم الذين نسبوه اليه، واضح؟ فموسى وبعدين حاجه ثانيه، التوحيد مش بيتكلم عن التوحيد انه بيدعو للتوحيد، ده بيقول التوحيد اختراع بشري اول من اكتشفه وادعاه هم قدماء المصريين على يد اخناتون. لما وعن اخناتون هو عمل ترينيتي ثالوث برضه زي الاب والروح القدس مش عارف ايه، لانه ثلاث الهه توحدت في اله الشمس فهي برضه ثالوث مش توحيد ولا حاجه. طبعا ده اطاحه بجميع الرسالات السماويه، ان يدعي ان الدين يقول نحن الذين ان الله لم يخلقنا ولكن نحن الذين خلقنا فكره الاله. فالدين والعياذ بالله عندهم ناشئ من الارض ولم ينزل من السماء. غير بقى الانبهار الشديد لنظريه داروين اشاءت يعني تهدم العقيده هدما، ان الانسان اصله قرد يعني طب كيف يكون انسان حيوانا او قردا او ابن عم الشمبانزي؟ وهو بيقولوا كده فعلا، بس بيقولوا في حلقه مفقوده وبرضه ما فيهاش دليل. والعلم الجينات الان دمر العلوم الحديثه كلها، دمرت تماما نظريه فرويد نظريه داروين. فكيف يكون والله سبحانه وتعالى يقول اني جاعل في الارض خليفه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ تكريم ادم بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها، ادم الذي عرف ربه و قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل آدم يكون بهذه الصورة اللي بيرسموها التدرج في التطور يعني المزعوم؟ طبعا كمان النظرة الإنسان على أنه حيوان زي ما قلنا امبارح بالتفصيل، النظرة المتدنية للإنسان، أين هذا من قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فالإنسان مكرم في الإسلام، فكيف ترفض الدين الذي يكرم الأدمي ويحترم ويقدره من دين من مذهب الداروينية التي ترى أن الإنسان حيوان، وأن الإنسان أول ده كان متخلفا ما كانش، كان معدل ذكائه ضعيف جدا يعني قريب قوي من الحيوان بهيم. كيف يكون هذا وآدم نبي مكلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبو البشرية؟ كيف يعني فرويد يجعل الإنسان أحط من الحيوان، أحط، فبيجعل الدافع الأساسي للطاقة الحيوية الدافع للإنسان في كل حياته هي طاقة الطاقة الشهوانية، فكل الحياة تدور حول هذا الأمر. حتى يعني الطفل المسكين الرضيع يعني يذكر أنه دافعه مع أمه هو دافع يعني شهواني، بيقول أشياء بشعة جدا وبعدين يفرحوا ويشرحون صدورهم لهذا الكفر وهذا الضلال، وإذا ذكر الله أو ذكر القرآن اشمأزت قلوبهم. فالله المستعان. طبعا في أقسام الأطعمة المختلطة بمحرم، زي ما قلنا الحيوان المتولد من حيوان مأكول وحيوان غير مأكول زي البغل الذي يتولد من إيه؟